أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم على محمد. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمتعكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول: امرأة حاضت وتريد أن تذهب إلى مكة مع الحملة، حيث إن الحملة ستذهب إلى مكة قبل طهورها، وهي تريد الحج متمتعة، ماذا عليها؟ إذا كانت تعلم أنها لا تطهر إلا بعد عرفة، في عرفة أو بعد عرفة، ما يمكنها أن تطوف قبل عرفة، فإنها ما لا تحرم متمتعة، تحرم قارنة بحج وعمرة، والحمد لله إذا أحرمت بحج وعمرة حصلت عليها سواء، مثل ما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حججنا أمهات المؤمنين محرمات بالعمرة متمتعات، ومنهن عائشة، وفي شرف مكان قريب مكة حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي، يعني حظتي؟ قالت: نعم. قال: لا عليك، هذا أمر كتبه الله على بنت آدم، يعني ليس فيها لا نقص ولا هضم ولا شيء. ثم أمرها صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج تدخله على العمرة، فتحرم بالحج والعمرة سواء، أمرها، لأنه قال: افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت، لأنه يعلم أنها لا تطهر قبل عرفة، فتخرج مع الناس إلى منى، إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، تهضم الجمرات، تقصر من شعرها، كل هذا تفعل. فإذا طهرت اغتسلت تماما ثم ذهبت إلى بيت الله الحرام وطافت وسعت وتم حجها. فهذه المرأة نقول لها: أحرمي قارنة بحج وعمرة سواء، تبقين على إحرامك إلى أن تطهري يوم العيد أو بعد العيد، افعلي كل شيء، ارمي الجمرات مع الناس، قصري من شعرك يوم العيد، البسي ما شئت، تنظفي كما تريدين، لكن زوجك لا يقربك، وأنت لا تزالين على الإحرام، فإذا طهرت اغتسلي وتنظفي تماما ثم ادخلي البيت الحرام وأكملي حجك بالطواف والسعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمتمتع الإقامة بجدة بعد أن يفرغ من العمرة؟ هل يجوز للمتمتع الإقامة بجدة بعد أن يفرغ من العمرة؟ لا بأس، ولكن ما ينبغي. الأولى والأفضل للإنسان إنه إذا أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج أن يبقى بمكة حتى لا يكون هناك شبهة ولا شك ولا يكون عنده تردد، لأن من العلماء من يرى أن جدة خارج الحدود، لأن سفر قصر يقول 80 كيلو، فالأولى للإنسان أن لا يوقع نفسه في الشك، ما دمت تريد حجا كاملا فما فعليك إذا تمتعت أن تبقى بمكة ولا تخرج إلى جدة إلا إذا كان بعد العيد مثلا، إذا كان لك شغل في مكة تخرج وترجع قبل الليل حتى تبيت في منى. أما في حالة الإحرام فعليك أن تبقى بمكة حتى لا يكون عندك شك ولا ريب في صحة إحرامك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب أن يكون طواف وسعي الحج يوم العاشر أم لا بأس بتعجيله؟ لا، ما يجب. إذا كنت ما تستطيع لشدة الزحام، أو مثلا معك نساء ولا تخاف عليهن من العادة أن تفاجئها، العادة التي تمنعها من الطواف، يعني ما عندك شيء تخاف منه، فأمر الله واسع، بإمكانك أن تؤخر الطواف والسعي إلى اليوم 13. إذا رميت الجمرة بعد الظهر في اليوم 13 تنزل وتطوف وتسعى، ويكفيك أيضا عن طواف الوداع، لأنك طفت وسعيت ثم سافرت. أما إذا أقمت بمكة فعليك قبل أن تسافر أن تطوف للوداع. أسأل الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من قال أتعلم السحر كما أتعلم نواقض الإسلام من أجل أن أجتنبه؟ لا لا لا، هذا خداع من الشيطان. إذا تعلمه يقول بجرب، وشو يتعلمه؟ إيش أبغيبه؟ تعلم السحر، من تعلم السحر فقد كفى، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بالله. المهم أن تتعلم وكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإذا قال لا أبدا أنا أريد أن أتعلم، علموه لكنه كفى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل ذريعة إلى الشرك شرك أصغر كالتصوير مثلا؟ قد يكون أن الوسائل تؤدي إلى الغايات، مثلا الغلو بالصالحين بالأنبياء مثلا، فإن الغلو فيهم يؤدي إلى الشرك. مثلا الذين يطوفون بالقبور في البداية يطوفون عليها تذكرا لأصحابها واعترافا بفضلهم ومحبة لهم، فالذين يطوفون بالقبور أول ما يبدأون زعمهم أنهم من محبتهم لهم واعترافهم بصلاحهم وفضلهم يأتون إلى قبورهم ويجلسون عندها أو يدعون الله عندها، ثم ربما يملي عليهم الشيطان بأن يدعونهم، ثم يملي عليهم أن يذبح لهم، فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه في البداية يعني محبة وتذكر ثم تبرك ثم شرك عبادة، مثل ما فعلوا باللات. اللات كان رجل صالح ينت السويق للحاج، يطعم الحجيج السويق، فلما مات أكفوا على قبره ثم عبدوا. ومثل قوم نوح لما مات الصالحون فيهم كانوا يعكفون عند قبورهم، يأتون ترددون إليهم من محبتهم، لا يريدون أن ينسونه، وأمل الشيطان عليهم فصوروا صورهم ووضعوها في أماكنهم التي كانوا يجلسون عليها، ويأتون يجلسون عندها، ما يشركون ولا يدعون. لكن لما ماتوا هؤلاء الأجيال المتأخرة أمل عليهم الشيطان بأن أهلكم كانوا يعبدون هذه ويستغيثون بهم، فعند ذلك حدث الشرك، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هم قوم صالحون. فالمهم ان التوسل والتساهل يعني بهذه الامور هو الذي يؤدي للشرك، الشرك الأصغر يؤدي للشرك الأكبر. من يلبس خيط أو حلقة يعتقد أنها تخفف مرض من الأمراض، مثل ما وجد الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا في يده حلقة من صفر قال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني لبسها من أجل مرض الواهنة. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن مرض الواهنة إذا لبس هذه الحلقة أنه يخف أو يذهب مرض الواهنة، وهو مرض يصيب اليد نسأل الله العفو والعافية. فقال عليه الصلاة والسلام اخلعها انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الإنسان الذي يلبس هذه الحلقة إن اعتقد أنها سبب وأن الشفاء ما يكون من عند الله لكنها سبب، فهذا الشرك الأصغر، لأن سبب غير مشروع وليس له أصل لا من الشرع ولا من التجارب الصحيحة، كذب، ما تدفع مرض ولا تخفف. فإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، وإن اعتقد أنها نعم تدفع المرض فإنه شرك أكبر. فالشرك الأصغر يتحول إلى الشرك الأكبر لأنه سلم إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين العيافة والطيرة؟ الطيرة يتطير بكل شيء، يعني بأشياء مثلا ما تعجبه، لو سمع كلمة ما تعجبه أو رأى منظرا لا يعجبه تطير، يتطيرون ببعض الشهور مثل شهر صفر وشهر شوال، يتطيرون في بعض الأيام كأظنهم الله أعلم في يوم الثلاثاء. هذا التطير يعني باب التطير أوسع، لكن العيافة نوع من التطير، العيافة هي نوع من التطير، الطيرة بابها واسع. فزجر الطير نوع من العيافة من الطيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو العلاج في مجتمع كثر فيه السحر؟ قال ما هو العلاج في مجتمع كثر فيه السحرة والدولة لا تفعل لهم شيئا، فما هو واجب المسلم نحو هذا؟ أولا نسأل الله أن يهدي ولاة الأمر في كل بلاد المسلمين وفقهم للصواب. أهل العلم إذا كان هناك أهل علم وطلبة علم عليهم أن يقوموا بالإرشاد وبيان حكم السحر والتحذير منه والدعوة إلى الحق ونبذ هذه الأشياء، فما في أيديهم إلا الدعوة والرشد والإرشاد والنصح، ما في أيديهم منهم يقتلون أو يفعلون، لأن هذا يعني لو أن كل من علم أن هذا ساحر قتله وكانت تصير فوضى. هذا ما في إلا عن طريق ولاة الأمر، ولكن على طلبة العلم والناس على خيار إذا فيهم خير يرشدون يدعون ويبينون الأحكام، ولعل الله أن يهدي على أيديهم من أراد الله هدايته وتجنب هؤلاء والتحذير منهم أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الجن يسرقون الأخبار في هذا الزمان أم انقطع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟